حصريا على موقع دي جي كيمو. يا حبيبي شوف طريقة للتلاقي، لا تحجج بالظروف، لا تقول اليوم ما أقدر، شوف حل يا حبيبي. والحقيقة إني في غيابك على حزني أطوف، قلبي من طولة غيابك حالي مل. لمتى طولة غيابك، لمتى فيك انتظر، متى تروح، صعب صار بغيبتك حتى السهل. لمتى واقف ببابك، لمتى تمنع لقانا الظروف، اخاف انا وانا انتظر موت الامل. على موقع دي